بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الآية جمعت أصول الشريعة من الأوامر والنواهي، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه الآية هي أجمع آية في كتاب الله عز وجل. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأمر خطباء الجمعة أن يتلوها أثناء الخطبة، لأنها جمعت أصول الشريعة. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. العدل هو القسط، وهو إعطاء كل ذي حق حقه. والعدل يكون في الأقوال، ويكون في الأفعال، ويكون في الاعتقادات. ولهذا قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمر سبحانه وتعالى بالحكم بالعدل، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل كما يكون في حقوق العباد يكون في حق الله عز وجل، فهو شامل لحق الله ولحق عباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان يكون في عبادة الله ويكون مع عباد الله. فالإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتتعبد لله عز وجل بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والإحسان يكون لعباد الله بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتنعم عليهم بالفضل والإحسان والكرم والجود وغير ذلك. قال: وإيتاء ذي القربى، يعني ذا القرابة. وإنما خص ذا القرابة مع دخوله فيما سبق لعظم حق ذوي القربى. ولهذا قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه. وقال عز وجل: وآت المال على حبه ذوي القربى. فالقرابة لهم حق عظيم، فمن حقهم أن تحسن إليهم وأن تبذل لهم الخير القولي والفعلي. ومن الإحسان إلى القرابة أن تعطيهم من الصدقة، سواء كان ذلك من الصدقة الواجبة أم من الصدقة المستحبة، فإن إعطاء الصدقة إليهم هو أعظم أجراً من دفعها إلى غيرهم من الأجانب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ثم قال عز وجل: وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. ينهى عن الفحشاء، والفحشاء كل ما يستفحش وكل ما يستقبح لذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر كل ما أنكره الشرع ونهى عنه. والعطف هنا في قوله والمنكر على الفحشاء من باب عطف العام على الخاص، لأن الفحشاء من المنكر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هو التجاوز والعدوان، بأن يعتدي على غيره من الناس في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالواجب على المرء أن لا يعتدي على غيره لا بقول ولا بفعل ولا بأخذ مال ولا بغير ذلك. ثم قال عز وجل: يعظكم لعلكم تذكرون، يعني أن ما وجهه إليكم من الأوامر وهي الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وما نهاكم عنه من النواهي وهي الفحشاء والمنكر والبغي، ذلك يعظكم، أي عظة لكم وتذكرة لكم. والقرآن أنزله الله تعالى للاتعاظ والاعتبار، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فأنزله الله تعالى للتذكر والتدبر والاعتبار والاتعاظ. يعظكم لعلكم تذكرون، أي لأجل أن تتذكروا فتتعظوا فتلتزموا أوامر الله بفعلها وتجتنبوا نواهي الله عز وجل باجتنابها وتركها. فهذه الآية فيها دليل على الأمر بالعدل والإحسان، وأن يكون الإنسان عادلا في أقواله وفي أفعاله وفي أحكامه فيما يحكم بين الناس. ومنها أيضا الترغيب في الإحسان، وإذا أحسن الإنسان إلى غيره نال محبة الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى يحب المحسنين. ومنها أيضا عظم حق ذوي القربى، وأن القرابة لهم حق عظيم، حتى لو فرض أنهم قطعوا الإنسان ولم يصلوه فإن الواجب أن يؤدي الحق الذي أوجبه الله تعالى له عليهم. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت، يعني من فعلك، فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن فعل المأمورات أعظم وأهم من ترك المحرمات والمحظورات، لأن الله عز وجل قدم الأوامر على النواهي. ومنها أيضا وجوب الاتعاظ والادكار والاعتبار بكتاب الله عز وجل وبما جاء فيه من الأوامر والنواهي، لقوله: يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين بآياته، المدكرين، المتعظين بعظاته، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طرق أصحاب الجحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.